ذكرنا في الدرس الماضي أن الصفات المنفية عن الله وهي صفات السلب المتصلة تتضمن أولا نفي هذه الصفة عن الله، إثبات كمال ضدها، يعني أنها إنما نفيت لكمال ضدها. المثال أين الدليل على أن الله نفع عن نفسه الظلم؟ نعم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. طيب نعم، يعني أنه ذو عدل لا ظلم فيه في أي حال من الأحوال. تمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.